قديمة بقدمه وباقية بدوامه سبحانه وتعالى، هو الفعال لما يريد في كل وقت وفي كل زمان، في الماضي وفي المستقبل. هذا الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ولكن هناك فرق ضالة خالفت في هذا، وهم صنفان: الأشاعرة ومن وافقهم، والجهمية. الجهمية مع جهم بن صفوان يقولون إن أفعال الرب سبحانه وتعالى متأخرة عن الرب سبحانه وتعالى، ولها نهاية أيضا، فمنعوا التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، يعني تسلسل الأفعال، قالوا لها بداية ولها نهاية. وشبهتهم في هذا يقولون لئلا تشارك الله في القدم والأزلية ولا تشاركه في الأبدية، فهي حادثة ومنقطعة. هذا مذهب الجهمية، منعوا تسلسل الأفعال الربانية في الماضي وفي المستقبل، شبهتهم لئلا تشارك الله في أزليته وأبديته. وهذا مذهب باطل بلا شك، لأن القول بأن أفعاله أزلية وأنها أبدية لا يلزم منه أنها تشارك الله جل وعلا، لأنه معلوم أن الفعل متأخر عن الفاعل، ليس مشاركا له. لكن لا نقول هناك حد يبدأ منه الأفعال كما تقوله هذه الطائفة الضالة، لا نعلم حدا معين، بل أفعاله سبحانه مستمرة ودائمة، ولا نقول لها حد في الأول ولا لها حد في النهاية، ولا يلزم من ذلك أنها تشارك الله. ثم أيضا صفاته سبحانه ليست غيره، بمعنى أنها مخلوق أو أنها شيء غير الله جل وعلا، بل صفاته من ذاته سبحانه وتعالى. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون بمنع التسلسل في الماضي، وأما في المستقبل فإنهم يقولون به، يقولون بالتسلسل في المستقبل. قالوا الله يقولون إنها لها بداية وليست قديمة، لكن هي ليس لها نهاية. هذا مذهب الأشعري ومن سار على نهج من الكلابية وغيرهم. وشبهتهم مثل شبهة الجهمية، يقولون لئلا تشارك الله في القدم. عرفنا الجواب عن هذا. أما أهل السنة والجماعة، وهذا هو القول الثالث، فيقول إن أفعال الله جل وعلا ليس لها بداية وليس لها نهاية، لأنها كمال، الذي لا يفعل هذا نقص، نقص فيه، الله منزه عن النقص، فلا يقال إنه يأتي عليه إنه أتى عليه وقت في الماضي لم يفعل، ويأتي عليه في المستقبل وقت لا يفعل، لأن هذا نقص وتعطيل لكمال الله سبحانه وتعالى، الذي يفعل ما يشاء هذا كمال، أما الذي لا يفعل هذا نقص. فيلزم على قولكم أن الله موصوف بالنقص في الماضي، فشاركتم الجهمية من وجه وخالفتموهم من وجه. ثم أيضا إذا كانت أفعاله مستمرة في المستقبل، فإنه يلزم أن تكون مستمرة في الماضي، وإجازة الاستمرار في الاستقبال ومنعه في الماضي تحكم بدون دليل، بدون دليل. والله جل وعلا عاب على المشركين أنهم يعبدون أصناما لا تخلق ولا تفعل، فدل على أن فقد الفعل نقص، وأنه لا يصلح إله. الفاقد للفعل لا يصلح إلها. وأنتم قلتم إن الله مضى عليه وقت وهو فاقد للفعل، تعالى الله عن ذلك. الله جل وعلا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا عيب على المشركين الذين عبدوا الأصنام التي لا تخلق. أنتم تقولون الله إنه مضى عليه وقت لا يخلق، وأنتم شاركتم المشركين فيه، شبهتم الله جل وعلا بالأصنام الجمادات التي لا تخلق. وأيضا عاب على المشركين الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل وهو لا يتكلم ولا ينطق، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. لا يرجع إليهم قولا، لا يجيبهم أو يجاوبهم إذا سألوه، لأنه جماد. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ يعني العجل. فالعجل هذا معناه صورة، ما هو عجل حيوان، لا، صورة صورها لهم السامري من الذهب، تمثال، تمثال صنعه من الذهب وجعله مجوفا تدخل الهواء فيه فيصير لها صوت، له خوار يعني صوت من الهواء. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى. قال الله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم؟ فلو كان إلها هل يفقد الكلام ولا يهديهم سبيلا؟ فلا يرون أن لا يملك لهم، أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ودل على أن الذي لا يتكلم أن هذه صفة نقص، ودل على أن الله جل وعلا موصوف بأنه يتكلم دائما وأبدا بما شاء سبحانه وتعالى، ولم يمضي عليه وقت أو يأتي عليه وقت لا يتكلم، لأن هذا نقص في حقه، وهو موصوف بالكمال أزلا وأبدا، دائما وأبدا هو موصوف بالكمال سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. ليس له بداية وليس له نهاية، هو الأول، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. إذن فالأقوال ثلاثة: قول الجهمية هو منع التسلسل في الماضي والمستقبل، وبناء على ذلك قالوا بفناء الجنة والنار في المستقبل. والقول الثاني قول أهل السنة هو تسلسل أفعال الرب في الماضي وفي المستقبل، لأنها كمال، والكمال ملازم لله جل وعلا لا ينفك عنه أزلا ولا أبدا. والقول الثالث قول الأشاعرة والكلابية ومن نحى نحوهم، وهو منع أفعال الله، تسلسل أفعال الله في الماضي، وأما في المستقبل فقالوا بالتسلسل يعني بالاستمرار لأفعاله من غير انقطاع. لكن بقيت شبهة يريدها الجهمية والأشاعرة على أهل السنة، قالوا: إذا قلتم بقدم أفعال الرب سبحانه وتعالى وأنها لا بداية لها، فقد شابهتم الفلاسفة البلاحدة الذين يقولون بقدم العالم وأن العالم قديم، ويكون العالم قديم على قولكم. والجواب عن هذا ما ذكره الناظم رحمه الله، لأن هناك فرقا بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. أهل السنة يقولون إن أفعال الله جل وعلا قديمة النوع، حادثة الآحاد، بمعنى وأن قدمها لا يلزم منه مشاركة الله جل وعلا بالأجل أو بالقدم. فهذه المخلوقات، هذه المخلوقات كما هي مشاهدة تكون معدومة ثم توجد ثم تعدم ثم يأتي بعدها مخلوقات أخرى، وهكذا من بداية الخليقة، والخلق يتجدد ويحدث منه أشياء وتفقد منه أشياء، تعدم منه أشياء من هذا الكون، فلو كان قديما ما حصل فيه هذا التغير وهذا التجدد. فالفلاسفة يقولون بقدم هذا العالم وأنه لا بداية لهذا العالم، السماوات والأرض والشمس والقمر هذه ليس لها بداية، هذا قول الفلاسفة. أما أهل السنة فيقولون لا، إن هذه المخلوقات تتجدد، السماوات وجدت من عدم والأرض وجدت من عدم مسبوقة بالعدم، والحيوانات والآدميون كل مخلوق إنه مسبوق بعدم، لكن جنس الفعل وجنس الخلق هذا مستمر ليس له بداية. أما المخلوقات فإنها ليست قديمة بل هي متجددة. هذا فرق ما بين قول أهل السنة وقول الفلاسفة. نعم. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. هذا رد على اللي يقولون إن قولكم مثل قول الفلاسفة، يقول لا، الله سابق على كل شيء، وكل شيء فإنه مخلوق له سبحانه وتعالى. ولا شك أن الفعل يتأخر عن الفاعل، لكن هذا في الأعيان لا في النوع. نعم. والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان، كما في الحديث الصحيح، حديث عمران بن عصير، كان الله ولا شيء معه. الله جل وعلا هو الأول الذي لا يشاركه غيره. نعم. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني. منطق اليونان معناه علم الكلام والجدل. نعم. بدوام هذا العالم المشهود المشهود، شوف دوام هذا العالم المشهود، أما العالم جنس العالم فإنه قديم النوع. نعم. بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني، هذا قول الفلاسفة، أن هذا العالم المشاهد هذا قديم، السماوات والأرض والشمس والقمر المخلوقات يقولون قديمة. نعم. هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان، وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان. هذا ابن سينا، أبو علي بن سينا اللي يسمونه الرئيس، هذا من ملاحدة الفلاسفة، وهو من الباطنية، من الشيعة الباطنية، ودع الإسلام وتظاهر بالإسلام وقال إن هذه الكائنات هذه ممكن أنها قديمة وليس بلازم أو واجب كما تقوله الفلاسفة، فقال بالإمكان من أجل مصانعة المسلمين. الفلاسفة يقولون أنها واجبة القدم، لازم أنها قديمة. ابن سينا أراد أن يصانع المسلمين فقال لا، ما هو بلازم ولكنه ممكن. لا فرق بين قوله وقول الفلاسفة، وهذه كلمة خدعة منه، يريد أن يصانع المسلمين، وإلا هو يرى رأي الفلاسفة في قدم العالم. وقوله إنه ممكن ليس هذا بواجب ولا لازم، هذه مصانعة فقط. يقول الله ليس بممكن ولا واجب، الله جل وعلا كان وليس شيء معه ولا يشاركه أحد في القدم. نعم. وآتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، بإمكان قدم هذه المخلوقات. وأما شيخ الفلاسفة يقولون بوجود قدم المخلوقات. نعم. لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فاني، لكن يقول أنه ممكن لكنه أزلي، التناقض. هذا الوجود ممكن أنه قديم لكنه أزلي وليس بفاني، هذا قول الفلاسفة، بس هو غير اللفظ. نعم. وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، يريد أن يعقد صلح بين المسلمين وبين الملاحدة، هل ما هم ممكن؟ بل بينهما الحروب من قديم الزمان ومستمرة إلى قيام الساعة، لا صلح بين المسلمين وبين الملاحدة. نعم. أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان. شيعة اليونان يعني الفلاسفة، لأن يعني الفلاسفة أصلهم من اليونان. نعم. والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عوان. الحرب بين الأنبياء وبين الملاحدة قديمة، من عهد نوح عليه السلام، والحرب قديمة بل قبل ذلك بين آدم وإبليس و... نعم. وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني. الطوسي على مذهب ابن سينا، والطوسي المراد به الخواجة، وقالوا له الخواجة نصير الدين الطوسي الملحد الشيعي الباطني الخبيث، وهو على مذهب ابن سينا على مذهب الفلاسفة، بل إنه يزيد على ابن سينا بشدته على المسلمين وعداوته المتناهية للمسلمين. والشيعة كلهم كذلك، كلهم أعداء لأهل السنة، ولكن هذا الخبيث ظهرت عداوته وظهر حقده مع حرب التتار، لما جاء التتار قادهم على المسلمين وأغراهم بقتل المسلمين، فقتلوا من المسلمين مقتلة عظيمة في بغداد، قتلوا الخليفة وأتلفوا كتب المسلمين وألقوها في نهر الفرات، وغزوا بلاد المسلمين في مصر وفي الشام وفي غيرها، وهذا الخبيث يفتح لهم الطرق ويدلهم على أماكن المسلمين، بل إنه أخذ أوقاف المسلمين وجعلها لمدارس أنشأها للفلسفة تدرس الفلسفة، وأراد أن يستبدل القرآن بكتاب ابن سينا المسمى بالإشارات، كتاب فلسفة يريده أن يكون بديلا عن القرآن، فهو عمل أعمالا شنيعة والعياذ بالله لما سنحت له الفرصة على يد التتار. هذا على مذهب ابن سينا اللي هو النصير، يسميه ابن القيم نصير الكفر، أصل اسمه نصير الدين، لكن يقول ابن القيم إنه نصير الكفر والإلحاد. نعم. وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسه وقواعد البنيان. عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن. بنى مدارس للفلسفة لبلاد المسلمين بدلا من مدارس الإسلام وعلوم الإسلام، هذا لهم الشيعة في كل زمان ومكان إذا تمكنوا الله على الإسلام والمسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى قد أهانهم وأذلهم، وإلا لو وجدوا فرصة لقضوا على الإسلام والمسلمين كما حصل من القرامطة وغيرهم. نعم. عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أبغاني. أخذ أوقاف المساجد وأوقاف المدارس الإسلامية وجعلها على مدارس الفلسفة والإلحاد، يصرفها يصرف غلاتها عليها. نعم. وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان. أراد أن أيضا ينزع القرآن من أيدي المسلمين ويجعل محل كتاب ابن سينا المسمى بالإشارات، وهو على مذهب الملاحدة والفلاسفة. نعم. وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لذي اليونان. وأراد أن يغير المحاكم الشرعية فينزع تحكيم القرآن منها ويجعل محلها القوانين، قوانين التتار. كل هذه مشاريع لابن سينا للطوسي، كلها مشاريع للطوسي القديم، ولكن الله جل وعلا غالب على أمره وناصر دينه، فأظهر الله الدين ولم يتأثر بأفعال هذا الملحد وتصرفاته. نعم، فأعاد الدولة للمسلمين وأعاد العزة للمسلمين وبطل كيد هذا الملحد. نعم، وأمثاله. نعم، لكنه علم اللعين بأنها لا ليس في المقدور والإمكان. علم أنه ما تنفذ هذه الأفكار التي أرادها إلا إذا قتل المسلمين، ولذلك شرع في قتل المسلمين وسلط عليهم التتار وأغراهم بقتلهم حتى ذبحوا منهم مذبحة عظيمة في بغداد. لكنه قتل مئات الآلاف في يوم واحد. لكنه علم اللعين بأنها ذا ليس في المقدور والإمكان إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان. يعني قتل في مقدمة المسلمين الخليفة العباسي، وقتل العلماء أكابر العلماء، وقتل مع ذلك بقية المسلمين. نعم، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن. أنه فعل هذا للمسلمين قضاء وقدرا، عقوبة للمسلمين في تفريطهم ومعاصيهم، الله جل وعلا انتقم من المسلمين وعاقبهم بسبب أفعالهم، ولكنه جل وعلا من رحمته ورأفته أنه لا يستأصل الإسلام والمسلمين، وإنما يبقي منهم بقايا ثم تعود العزة لهم بعد ذلك، ويكون هذا الذي جرى عليهم يكون مصلحة لهم، يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعترفوا بخطائهم وذنوبهم. فالمصائب فيها مصالح للمسلمين، وإن كانت تؤلمهم ولكن فيها مصالح لهم في العاقبة. الله جل وعلا أجرى ما أجرى على يد التتار وعلى يد هذا الملحد الشيعي بحكمة عظيمة. والإسلام ما تضرر ولله الحمد، الإسلام ما تضرر، بقي القرآن وبقية السنة وبقي من كلام أهل العلم ما حفظ الله به هذا الدين رغم هذه الهزة العظيمة وهذه المكيدة العظيمة التي زعم هذا الملحد أنه يقضي بها على الإسلام والمسلمين. نعم، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن. والتتار غزو جاءوا من المشرق، من بدو المشرق، تتار بدو من غزو من بدو المشرق، وكانوا كثيرين وأقوياء، زحفوا على المسلمين، وذلك بإشارة الشيعة كابن العلقمي والطوسي وغيرهم، هم الذين جذبوا التتار إلى بلاد المسلمين وأشاروا عليهم بالغزو ليتشفوا من المسلمين وليقضوا على الإسلام بزعمهم، لأنهم صنيعة يهودية، واليهود دائما يريدون أن يقضوا على الإسلام، ولكن الله متكفل ببقاء الإسلام مهما عمل الخلق. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان. نعم، قال لهم: اقتلوا كل من وجدتم من المسلمين إلا أهل الحرف والصناعات، هؤلاء يبقوهم لأجل المصالح، إنكم لو قتلتم أهل الحرف تعطلت الصناعات، فأنتم اتركوهم واستخدموهم للصناعات والحرف، وأما العلماء وأما عامة الناس فضعوا السيف في رقابهم. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، ألف ألف بألف يعني اضرب ألف بألف كم يصير المجموع؟ ها؟ مليون. مليون يصير اللي قتل من المسلمين مليون. نعم. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان. يعني يضرب ألف بألف تصير مليون، فيكون القتلى مليون من المسلمين. نعم. وكذا ثمان مئينها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. ومن ثمانمائة مضروبة بمثلها أيضا، كم المجموع؟ مليون وثمانمائة ألف. نعم. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. حتى إن الكفار تألموا لما أصاب المسلمين، الكفار اليهود وغيرهم تألموا، وهذا الملحد الشيعي يفرح ويسرح ويمرح في غيه وطغيانه. فالشيعة أشد فقد من اليهود صار. نعم. وهذا شيء واقع أن الشيعة أشد فقد على الإسلام من سائر الكفرة، هذا معروف من دينهم ومن مذهبهم. نعم. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن. لكنه ما شفى نفسه من الإسلام، الإسلام بقي حرام أنفه. نعم. وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان لأقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان. تمنى أنه قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. وأنه حضر في أحد علشان ينفذ ما في نفسه من الحب، وهذا ليس في نفس هذا الرجل فقط، بل هو في نفوس الشيعة كلهم، كلهم يغلون حقدا وكيدا على المسلمين. نعم. هل يقولون الآن بعض الجهلة من المتعالمين يقولون أنهم إخواننا وأنهم ما بيننا وبينهم خلاف إلا في الفروع، وأنهم إخواننا ومسلمين كذا وكذا؟ هذا هذه حقيقة. نعم. وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان. الشواهد دالة على أن هذا العالم أنه مخلوق، وأنه لا كما يقول الفلاسفة أنه قديم، بل هو مخلوق من عدم، موجود من عدم، بدليل أنك ترى أنت ترى الأشياء تتغير، وأنه يوجد شيء لم يكن موجودا من قبل، ويعدم شيء كان موجودا، هذا دليل على أن هذا الكون يتعاقب، ليس هو بقديم ولا بأبدي في المستقبل، بل هو يتجدد، يخلق شيء ويفنى شيء، يوجد شيء ويعدم شيء، هذا الكون دائما كذا، فهذا دليل على أن له خالقا يتصرف فيه، لا كما يقول الملاحدة أنه قائم بنفسه ولا، وأنه ناتج عن الطبيعة، وأنه يجحدون وجود الخالق. هذا الواقع يكذب هذا الشيء، فهناك أشياء توجد بعد أن لم تكن، وهناك أشياء تعدم بعد أن كانت موجودة، وهكذا، فدل على أن هناك من يتصرف فيها وهو الخالق سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. نعم. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. كل ما سوى الرحمن فهو حادث بعد أن لم يكن، وأما الله جل وعلا فليس له بداية، أما هذه المخلوقات فلها بدايات ولها نهايات بالنسبة لأفرادها، أما نوعها وجنسها فإنه قديم ومستمر في المستقبل، لأن الله جل وعلا يخلق ويرزق ويفعل ما يشاء بدون بداية وبدون نهاية، ليس لأفعاله بداية وليس لأفعاله نهاية. نعم. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني. نعم. الله جل وعلا هو المنفرد بالقدم والأزل، لا يشاركه في ذلك أحد، لو شاركه أحد لكان مثله تعالى الله عن ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، إذ كان عن رب العلا مستغنيا، فيكون حينئذ لنا ربان. لو كان أحدا يشارك الله في الأزل لكان مستغنيا عن الله ويكون ربا، وليس هناك أحد يستغني عن الله جل وعلا، كل مخلوق فإنه مفتقر إلى خالقه. وليس هناك إلا الخالق والمخلوق، ليس هناك إلا الخالق والمخلوق. والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لا يمكن. لو كان ذاك تنافيا وتساقطا، فإذا هما عدمان ممتنعان. كما قال الله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. وهذا إبطال لأن يكون مع الله أحد يشاركه في الربوبية والخلق والتدبير، لأنه لو كان معه أحد لحصل النزاع، وإذا حصل النزاع فسد هذا الكون أو انقسم وانعزل كل واحد بملكه، وهذا لم يحصل في هذا الكون، لم يحصل فيه فساد ولم يحصل فيه انقسام، فدل على أن خالقه واحد هو الله جل وعلا. نعم. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك قال الواحد القهار، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو واحد سبحانه ليس له شريك، قهار لا أحد يغلبه جل وعلا، فهو غالب ولا يغلبه أحد جل وعلا، قهار، ما أراد كان وما ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا أحد ينازع الله جل وعلا أو يغالبه، هو الواحد ليس له شريك، وهو القهار، ليس أحد يمتنع عن أمره وإرادته سبحانه وتعالى. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن. الواحد لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. هذا خاص بالله جل، هو الواحد القهار، ليس هناك أحد يطلق عليه هذان الوصفان إلا الله جل وعلا. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن الاعتراض الجهمية على أهل السنة القائلين بقدم أفعال الله سبحانه وتعالى، يعترضون عليهم ويقولون أنتم أشابهتم الفلاسفة القائلين بقدم العالم. نعم. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل، قلنا صدقتم، وهو ذو إمكان. هو تسلسل، لكنه تسلسل مسبوق في وجود الرب سبحانه وتعالى. أما الفلاسفة يقولون هو تسلسل مشارك للرب، مقارن للرب، هذا باطل. أما أهل السنة فيقولون هو تسلسل ولكنه مسبوق بوجود الرب سبحانه وتعالى. فرق بين هذا وهذا. فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل، قلنا صدقتم، وهو ذو إمكان. تسلسل ما فيه إشكال، إنما التسلسل في المقارنة، إنما الإشكال في المقارنة. تسلسل أصل التسلسل لا إشكال فيه، هناك تسلسل، ولكن الإشكال في المقارنة. أهل السنة يقولون لا مقارنة، ولله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، ومفعولاته متأخرة عن أوليته سبحانه وتعالى. وأما الفلاسفة فيقولون إنها مقارنة له، مقارنة له. نعم. كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذلك قط من فرقان؟ إذا جاز التسلسل في المستقبل كما يقوله الأشاعرة جاز التسلسل في الماضي، إذ لا فرق بينهما. نعم. والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان. هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بمنع التسلسل في الماضي وجوازه في المستقبل، يقول لا فرق بين المستقبل وبين الماضي، إذا جاز في المستقبل جاز في الماضي. نعم. والله ما افترقا لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضده، هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق، فرقا يبين لصالح الأذهان. جديد. فليأتي بالفرقان من هو فارق، فرقا يبين لصالح الأذهان. الذي يفرق بين الماضي والمستقبل يأتي ببرهان على هذا الفرق. وكذاك سوى الجهم بينهما كذل، وكذاك سوى الجهم بينهما كذل، علاف في الإنكار والبطلان. والهذيل العلاف والجهم بن صفوان سووا بين المستقبل والماضي، فقالوا بمنع التسلسل فيهما. نعم. وكذاك سوى الجهم بينهما كذل، علاف في الإنكار والبطلان. يعني قالوا لا تسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل، عطلوا الله عن أفعاله في الماضي وعطلوه عن أفعاله في المستقبل، وهذا إلحاد والعياذ بالله. هذا مذهب الجهم والعلاف أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة. ولأجل ذا حكما بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران. بالفناء، قالوا بفناء الجنة والنار، هذا قول باطل، لأن الله أخبر أن الجنة باقية وأن أهلها خالدون فيها أبدا، وأن النار باقية وأن أهلها خالدون فيها أبدا. نعم. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحرف، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحرفات أفنى قاله الثوراني. الجهم يقول بانقطاع التسلسل في الماضي والمستقبل للحركات وللذوات، فلا يبقى شيء من هذه المخلوقات. وأما العلاف يقول تبقى المخلوقات في المستقبل لكن ليس لها حركة، تبقى معطلة. فالجهم أفنى الذات والعلاف ذات المخلوقات يعني. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوراني. فيبقى عند العلاف أهل الجنة وأهل النار لكن بدون حركات. وأبو علي وابنه هو الأشعري. أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، أو الجبائي، أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة. نعم. ابن الجبائي. وأبو علي وابنه هو الأشعري، وبعده ابن الطيب الرباني. الباقلاني يعني، أبو الطيب، أبو الطيب، أبو الطيب الباقلاني، أبو بكر ابن الطيب، ابن الطيب عندي، إيه أبو بكر ابن الطيب الباقلاني. هذا على مذهب الأشعري، وإن كان له مواقف جيدة، هذا الباقلاني على مذهب الأشعري لكن له مواقف جيدة في الإسلام والرد على الملاحدة. نعم. ولذا وصفه الرباني. إيه نعم، ولذا وصفه بالرباني لأنه مواقف جيدة. نعم. وأبو علي وابنه والأشعري، وبعده ابن الطيب الرباني، وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان. فرقوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. فرقوا بين التسلسل في الماضي فمنعوه، والتسلسل في المستقبل فأثبتوه، وهذا تحكم لا دليل عليه ولا فرق بينهم. نعم. فإذا جاز في أفعال الله أن تستمر في المستقبل بلا نهاية جاز أن تكون في الماضي بلا بداية. نعم. لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محذور من النكران. عندهم يعني يجيزون دوام الأفعال في المستقبل ويمنعونه في الماضي. أهل السنة يجيزونه في الماضي وفي المستقبل لا فرق. نعم. فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. ولذلك الأشاعرة ومن أثر بهم ينكرون على شيخ الإسلام بن تيمية لما تكلم في هذه المسألة، وقالوا أنه يقول بقدم العالم، يكذبون عليه، يقول بقدم العالم ويقول بقول الفلاسفة يرى حوادث لا مبدأ لأولها، يقول الصبحي في منظومته يتهم الشيخ ويقول أنه يقول يرى حوادث لا مبدأ لأولها. الغلط. نعم. فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. أنهم فرقوا بين التسلسل في المستقبل فأثبتوه وفي الماضي فنفوه، هذا تلبيس على العميان والعوران الذين قاصروا نظرهم ويصدقونهم في هذا. أما أهل العلم وأهل البصيرة فهم يكذبون هذا الفرق ويقولون لا فرق. نعم. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أجل لذي ذهن ولا أعيان. نعم، أعيان الكون هذه ما أحد قال أنها قديمة إلا الفلاسفة الملاحدة. نعم. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أجل لذي ذهن ولا أعيان. الفرد يعني من المخلوقات، أما الجنس هو قديم وأزلي، لكن الأفراد أفراد المخلوقات هذه حادثة بعد أن لم تكن وليست أزلية. لا، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. نعم، كل فرد فهو مسبوق بفرد مثله، مثل الوالد والولد والجد والحفيد كلها أفراد متعاقبة بعضها سابق لبعض، كذلك المخلوقات تتوالد من هذا النوع. نعم. ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. كما أن الفرد مسبوق بفرد فهو أيضا ملحوق بفرد، فالأب مسبوق بالجد وجد الجد وجد الجد وملحوق بالإبن وابن الإبن إلى آخر. نعم. النوع والآحاد مسبوق ومن حوق وكل فهو منها ثاني. والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى كذلك أولا ببيان. أما النوع والجنس فإنه قديم وأزلي، قديم وأزلي من أفعال الرب سبحانه وتعالى، أما الأفراد فإنها متجددة وحادثة ومسبوقة بعدم وتصير إلى فناء. وتعاقب الآنات أمر ثابت كالأزمان. الآنات يعني الأزمان، فأفراد المخلوقات متعاقبة، كذلك أفراد الزمان السنين والشهور والأيام والساعات كلها متعاقبة، هذا بعد هذا. جنس الزمان هذا قديم، جنسه قديم، أما أفراده وهي السنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات والثواني فهذه أفراد توجد ثم تعدم ويأتي بعدها خلف لها. ساعة يجي بعدها ساعة، واليوم يجي بعده يوم، الشهر يجي بعده شهر، وهكذا. نعم. وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا. المغالطة إذا قالوا أن الزمان أنه أيضا حادث بعد أن لم يكن، ما كان في الأول زمان، الأول ما فيه زمان، هذا باطل. الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام دل على وجود الزمان في الأجل. نعم. فإذا كان الزمان كذلك قديم النوع حادث الآحاد، فكذلك سائر المخلوقات قديمة النوع لا لكنها حادثة الأحاد والأفراد مثل الأزمان. وإذا كابروا وأنكروا أيضا وقالوا الزمان أيضا مسبوق بعدم فهذا قول باطل يرده القرآن أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فدل على وجود الزمان قبل خلق السماوات والأرض. نعم. فإذا أبيتم لا وقلتم أول الآناث مفتتح بلا نكران ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآناث هل تعنون مدة هذه الأزمان؟ هل تعنون الجنس أو تعنون الأفراد؟ إن عنيتم الجنس فهذا باطل وإن عنيتم الأفراد فهذا صحيح لكن هذا ليس هذا هو المقصود. نعم. فيقال ما تعنون بالآناث هل تعنون مدة هذه الأزمان من الأزمان المعينة يعني. من حين إحداث السماوات العلا والأرض والأفلاك والقمران ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن هل عندكم دليل على هذا القول إن الزمان كان غير موجود في الأزل ثم وجد؟ ما دليلكم على هذا؟ لا. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان. إنا نحاكمكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق في تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن. خلق السماوات والأرض في ستة أيام دل على أن الزمان موجود قبل خلق السماوات والأرض. أوليس ذلكم الزمان بدايتها بداية الأيام يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة ستة أيام ابتداء من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. في يوم الجمعة تكامل الخلق ولذلك صار يوم الجمعة أفضل الأيام أنه تكامل فيه الخلق. اليهود يعظمون يوم السبت ويقولون إن الله استراح فيه تعالى الله عما يقولون لم يخلق فيه شيئا. والنصارى يعظمون يوم الأحد يقولون لأنه بداية المخلوقات وهدى الله المسلمين ليوم الجمعة. نعم. أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زمان. فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان. خلق الله السماوات والأرض أن الله قدر مقادير الخلائق أن الله قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض من جاء فليس الزمان دل على أن الزمان موجود من قديم جنس الزمان موجود من قديم. أما الشهر واليوم والليلة فهذه تحدث وتنتهي. نعم. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع ذي الأعيان هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. لكن هؤلاء لا يتكلمون من منطلق الكتاب والسنة وإنما يتكلمون من منطلق عقولهم وأفكارهم الكافرة ويقولون على الله بلا علم أو ينقلون كلام الملاحدة والفلاسفة ويجعلونه أدلة من كلام الفلاسفة اليونان وغيره لا ينطلقون من الكتاب والسنة والهدى إنما هو في الكتاب والسنة أما غير الكتاب والسنة فهو ضلال. نعم. خمسين ألفا من سنين عدها المختار سابقة لذي الأكوان. هذا دليل على سبق الزمان. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان وكان عرشه على الماء دل على أن العرش هو أول المخلوقات، أنه سابق لهذه المخلوقات. نعم. وإنما اختلف العلماء في أيهما أول، القلم ولا العرش، هذا سيأتي. نعم. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. قبل الكتابة كان، وكان عرشه على الماء، هذا دليل على أن العرش هو أول المخلوقات وأنه سابق للقلم. بعض العلماء يرى العكس، أن القلم هو الأول قبل العرش، بحديث أن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب. لا، والصحيح أن العرش هو الأول قبل القلم. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، قوله صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب مقادير الخلائق، فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش موجود قبل الكتابة للقلم، وأن أولية القلم بالنسبة للكتابة، أنه من حين خلقه الله قال له اكتب، فالكتابة مقارنة لخلق القلم، هذا معنى الحديث، وليس معناه أنه قبل العرش. وكتابة القلم الشريف تعقبت، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، هذا معنى الحديث، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، المراد بالحديث إن الكتابة مقارنة لوجود القلم، وليس معناه أنه قبل العرش، بل العرش قبله بقوله تعالى وكان عرشه على الماء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كتابة القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشه على الماء، البحر، الماء المراد به البحر، البحر الذي فوق السماوات، السماوات فوقها بحر، وفوق البحر العرش، فوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، وفوق العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان. هذا رد على الجهمية والأشاعر، الجهمية والأشاعر الذين يقولون إن أفعال الله لها بداية، يعني معناه أنه قبلها البداية أنه عاجز، لأن الذي لا يفعل معناه أنه عاجز، هذا وصف لله بالنقص. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان. تعالى الله عن ذلك، هذا يلزم على قولهم، يلزم، هم ما قالوا هذا لكن يلزم على قولهم. أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان. هذا هو الحق، لم يزل ذو قدرة على الفعل، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بدون تحديد بداية ولا نهاية. فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف الاستبيان، ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن. نعم. يقول سبب في ضلالهم، سبب في ضلال الجهمية والأشاعرة ومن قال بقولهم بتعطيل أفعال الله في الماضي أو في الماضي والمستقبل، السبب في هذا، ايش اللي حملهم على هذا مع أنهم ينتسبون إلى الإسلام، ما الذي حملهم على هذا الكلام؟ يقول السبب أنهم ما استدلوا بالقرآن، وإنما استدلوا بالعقل والمنطق وكلام الفلاسفة، وهذه سنة الله، أن من ترك القرآن والسنة واعتمد على غيرهما من أقوال الناس أنه يؤول إلى الضلال. هذه سنة الله فيهم وفي غيرهم. وهذا مما يوجب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يلزم الكتاب والسنة وأن لا يتكلم إلا بدليل من الكتاب والسنة، خصوصا بمسائل العقائد، فإنه لا وأمور الغيب المغيبات لا يجوز للإنسان يتكلم بها بعقله ولا برأيه ولا بقول فلان، وإنما يتكلم بموجب الكتاب والسنة. إن كان فيه دليل من الكتاب والسنة قال به، وإلا فإنه يسكت ولا يتدخل في أمور لا يعلمها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهؤلاء لما أعرضوا عن القرآن والسنة واستدلوا بأقوال الرجال وبقوانين الكلام والمنطق حصلوا على هذا الضلال العظيم. نعم. فاعلم بأن القوم لما أسسوا، فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان. فاعلم بأن القوم لما أسسوا، هذا الجواب. نعم. فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول، بل عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قطرا إلى التعطيل والبطلان. هذه النتيجة، هذه هي النتيجة وهي الضلال لمن اعتمد على غير القرآن والسنة. نعم. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان. هذه قاعدتهم، هذه قاعدتهم، نفوا الصفات عن الله جل وعلا لئلا يلزم تعدد الآلهة بزعمهم أو تعدد القدماء بزعمهم. نعم. فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان، إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان. فإذا تسلسلت الحوادث لم يكن لحدوثها إذ ذاك من برهان. فلأجل ذا قالوا التسلسل باطل والجسم لا يخلو عن الحدثان. هذه قواعد المنطق، هذه اللي بنوا عليها أصلا. فيصح حينئذ حدوث الجسم من هذا الدليل بواضح البرهان. هذه نهايات لأقدام الورى في ذا المقام الضيق الأعطان. من الذي يأتي بفتح بين ينجي الورى من غمرة الحيران؟ فالله يجزيه الذي هو أهله، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. يقول إن الذي يأتي يبين للناس الهدى من الضلال والحق من الباطل ويقيم الدليل من الكتاب والسنة أن جزاءه عند الله عظيم. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا فيه الحث على بيان الحق للناس، دعوتهم للكتاب والسنة، وتحذيرهم من الباطل والاستدلال بالمقاييس العقلية والقواعد المنطقية وعلم الكلام، وأنها ضلال، ومن دعا إليها فهو داع إلى ضلال. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فاسمع إذا وافهم، فذاك معطل ومسبب وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي قواعد القرآن، وهو الدليل الباطل المرفوض لأئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان، وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم فأتت لوازمه إلى الإيمان. قطعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وقر للأركان. رفعت قواعده ونحت فسه رفعت قواعده وتحت أسه فهوى البناء وخر للأركان وجنوا على الإسلام كل جناية إذ سلطوا الأعداء بالعدوان حملوا بأسلحة المحالف خانهم ذاك السلاح كما اشتفوا بطعان. يقول الناظم رحمه الله إن فرق الضلال من الجهمية وغيرهم لما أعرضوا عن أدلة القرآن الدالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى لما أعرضوا عن ذلك واعتاضوا عنه بقواعد المنطق وعلم الكلام الذي أسسوا عليه عقيدتهم ظلوا ولم يهتدوا إلى الحق لأنهم يسيرون في طريق مظلم طريق ضلال والذي يسير في طريق غير صحيح يقع في الهلاك فهؤلاء لما أعرضوا عن الطريق الصحيح الذي هو الوحي المنزل على النبي المرسل من القرآن والسنة وأخذوا أسلوب اليونان وأهل الجدل أفضى بهم ذلك إلى الضلال والكفر والهلاك وأرادوا بذلك إبطال القرآن وإبطال السنة وأنهما لا يفيدان الدليل الصحيح بزعمه هذه نتيجة من أعرض عن الكتاب والسنة واستدل بغيرهما لا سيما في أمور العقيدة هذه نتيجته أنه يهلك في نفسه ولا يصل إلى حق وأنه أيضا إذا أوردت عليه شبهات من قبل أعداء الإسلام من الملاحدة والكفار لا يستطيع الرد عليها لأن سلاحه هذا داهر لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا فيتسلط أعداء الإسلام على الإسلام والقرآن من هذا الطريق إذا أرادوا الانتقام من المسلمين ولم يكن أمامهم سلاح يصدهم ويردهم فإنهم ينالون ما أرادوا من المسلمين أما لو أن هؤلاء تمسكوا بالكتاب والسنة وتعلموا الكتاب والسنة وتسلحوا بهما لم يقف في وجههم أحد لأن الكتاب والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا القرآن والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يمكن الدفاع عن الإسلام إلا بالكتاب والسنة أما الدفاع عنه بقواعد المنطق وعلم الكلام فإن هذا يفرح الأعداء حيث إنه سلاح فاسد لا يصد العدو والدليل على ذلك أن المسلمين ما زالوا على خير وفي استقامة يوم أن كانوا متمسكين بالكتاب والسنة ولم يرد عليهم هذا الاستدلال أو هذا العلم الباطل علم الجدل وإنما حصل الخلل لما جلب هذا العلم الباطل وهذا الجدل العقيم وبنيت عليه العقائد عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام وذلك في وقت المأمون العباسي حينما ترجمت الكتب كتب الروم واليونان ترجمت ونشرت في الأوراق وقررت في الدروس والمجالس اشتغل الناس بها حصل على الإسلام والمسلمين من أعدائهم ما حصل ولا نجاة لهم من ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة لأن الله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين سبحانه أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه يهلك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يكون على ضلال، وفي الآخرة يكون مصيره إلى النار. هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. فالواجب على أبناء المسلمين وعلى المسلمين عموما أن يعتنوا بدراسة الكتاب والسنة، وأن لا يلتفتوا إلى هذه المناهج الباطلة، فإنها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، بل إنها تشغلهم عن الحق. فإذا تسلحوا بالكتاب والسنة فلا مانع أن يطلعوا على هذه الأمور من أجل الرد عليها ومن أجل التحذير منها والوقوف في وجوه من يروجونها. هذا هو الواجب. نعم. وجنوا على الإسلام كل جناية، استنطوا الأعداء بالعدوان، حملوا بأسلحة المحالف خانهم، ذاك السلاح فما اشتووا، حملوا بأسلحة المحالف خانهم، ذاك السلاح فما اشتقوا بطعان، وأتى العدو إلى سلاحهم فقا فلهم به في غيبة الفرسان. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. هذه المصيبة، يصاب الإسلام بهذين الأمرين: جهل أهله وعداوة أعدائه. إذا اجتمع الأمران، صديق جاهل وعدو مغل، حصلت النكبة والمصيبة. فإذا كان المسلمون على جهل في أمور دينهم وعدوهم متربص بهم الدوائر، فإنه لا يبقى أمامه مدافع. إذا غاب العلماء وانقرضوا واشتغل من بعدهم بهذه العلوم الفاسدة وهذه العلوم الباطلة، فإن العدو لا يبقى أمامه مدافع عن الإسلام، فلا نجاة ولا قوة للمسلمين إلا بما أنزل الله عليهم من الكتاب والسنة. ومهما ابتغوا الهدى من غيرهما فإن الله سبحانه وتعالى يوقعهم في الضلال، لأنهم تركوا السبب الذي به نجاتهم. يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان. جهل الصديق الذي هو المسلم الجاهل، وبغي ذي الطغيان من العدو الكافر. والله لولا الله ناصر دينه وكتابه وبالحق والبرهان. لكن لا تيأسوا، فإن الله يقيض للإسلام من يقوم به. ليس معنى هذا إن الإسلام يعدم من يقوم به ويدافع عنه. الله جل وعلا يقيض له، لكن نخشى أن يرحل من عندنا ويعطى لغيرنا، كما قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. وإلا فإن الله متكفل بحفظ هذا الإسلام وحفظ القرآن إلى أن يأتي أمر الله سبحانه وتعالى، ومتكفل بأن يوجد لهذا الإسلام وهذا القرآن من يقوم به. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فلا، ليس معنى هذا القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى هذا الخوف، أن الإنسان ينحرف ويضل ولا يجد من يهديه. أما الإسلام نفسه فإنه محفوظ، وإنما الخوف على أهل الإسلام. والله لولا الله ناصر دينه وكتابه بالحق والبرهان، لتخطفت أعداؤه أرواحنا ولقطعت منا عرى الإيمان. نعم. والله جل وعلا متكفل بنصر دينه. ولذلك لما تسلط أهل الضلال من الصوفية والقبورية والملاحدة أظهر الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فقاوم هؤلاء وقارعهم بالحجة والبرهان حتى قضى على شبهاتهم وأباطيل، وقيض الله له أتباعا وتلاميذ قاموا بهذه المهمة من بعده كابن القيم ناظم هذه المنظومة وزملائه كابن كثير الذهبي وتلاميذ الشيخ رحمه الله قاموا بهذا الواجب، ولا تزال كتبهم وكتب شيخهم تضيء للناس ولله الحمد. ثم قيض الله لهذه البلاد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قرأ كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلاميذه خصوصا ابن القيم فقام بهذا الواجب ودافع عن الإسلام، ونفع الله بدعوته في المشارق والمغارب عموما وهذه البلاد خصوصا، ولا تزال ولله الحمد. فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما كثر الشر واشتد العداء والخصوم للإسلام فإن الله يقيم لهذا الدين من يقوم به وينصره. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال داني. يقول للجهمية دليلكم هذا الذي بنيتم عليه عقيدتك هل يكون حقا وقد غفل عنه السلف الصالح؟ هذا محال، لا يمكن أن يكون حق ولا يعرفه الصحابة والتابعون والقرون المفضلة أبدا، هذا محال أن يكون حقا ويجهله هؤلاء، محال داني يعني هذان الأمران. ودل على فلما لم يعلمه سلف هذه الأمة والقرون المفضلة دل على أنه باطل وحادث ولا خير فيه، إذ لو كان خيرا لسبقونا إليه. أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى دليل الجهمية والمعتزلة هو أيكون حقا ذا الدليل وما اهتدى خير القرون له محال داني. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد الإرفان. وفقتم للحق إذ حرموه في أصل اليقين ومقعد ومعقد العرفان. هل يحرم منه السلف صحابة الرسول وأتباعه وتخصون به أنتم؟ هذا محال، فإن القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة علما وعملا من المتأخرين، وهذا عكس ما يقوله الضلال من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل، بل طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم، إذ لا تكون السلامة إلا مع العلم، فهم الأعلم وهم الأسلم وهم الأحكم. وأما الخلف فمن اقتدى بالسلف فهو على منهجه وحكمه حكمه، وأما من خالفهم فإنه يكون بمعزل عن الحق والهدى شاء أم أبى. وهديتمونا للذي لم يهتدوا أبدا به وشدة الحرمان. خصكم الله بهذا العلم وحرم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقول هذا مؤمن؟ هل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والصحابة عرفوا هذا العلم الذي جئتم به وكتموه عن الناس؟ هذا محال، أو أنهم لم يعرفوه ولكن اقتصروا على الكتاب والسنة، هذا هو الحق. الله أغنى المسلمين بالكتاب والسنة، ليس بحاجة إلى هذه الحجج الكلامية والقواعد المنطقية، ليس بحاجة إليه. ودخلتم للحق من باب وما دخلوه وعجبا لذا الخذلان. لو كان الأمر كذلك لكان السلف مخذولين، حيث إنكم وفقتم للحق وهم قد حرموا منه، هذا هو الخذلان، هذا معناه أن السلف كانوا مخذولين، لأن من حرم العلم الصحيح فهو مخذول. هل يقول هذا من في قلبه إيمان؟ نعم. وسلكتم طرق الهدى والعلم دون القوم وعجبا لذا البهتان. إذا رجعت إلى كلام السلف وجدتهم يقولون قال الله وقال رسول، ما يقولون بالعلم الكلام والقواعد المنطقية والجسم والعرض والجوهر والتي هي مباني كلام علماء الكلام المبنية على هذه المقدمات وهذه النتائج. ليس في كلام السلف حرف واحد من هذا، فدل على أنه حادث، وكل حادث لا يوافق الكتاب والسنة، كل حادث لا يوافق الكتاب والسنة فإنه باطل. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في هؤلاء، يقول حكمي في علماء الكلام أن يطاف بهم بالأسواق وأن يضربوا بالجريد والنعال وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا حكم الإمام الشافعي في هؤلاء، أنهم يقادون بحبال، يجعل في رقابهم حبال كالبهائم، ويطاف بهم في الأسواق ويشهر بهم ويضرب بالجريد والنعال نكالا لهم، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وعرفتم الرحمن بالأجسام والأعراض والحركات والألوان. هذه يعني مباني أدلة الجسد، الجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك من مصطلحات، هذه ما عرفها الإسلام ولا نزل بها الوحي ولا تعلمها الصحابة ومن جاء بعدهم، وإنما كانوا مقبلين على الكتاب والسنة. وهم فما عرفوه منها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان. السلف ما عرفوا هذه القواعد التي أنتم عليها، وإنما عرفوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هذا الذي عرفوه. لا، الله أكبر، أنتم أو هم على حق وفي غي وفي خسران. لابد أحد الأمرين، إما أنتم على الحق والسلف على الباطل أو العكس، أن السلف على الحق وأنتم على الباطل، لابد من أحد الأمرين، ما نقول كلكم على حق، ما يصير، لابد أحد الفريقين هو الذي على الحق. فانظروا أي الفريقين أحق. نعم، لا ليس الله، إنما يمكن خلط الحق بالباطل، وقال كله صحيح، اللي عليه السلف صحيح واللي عليه الخلف صحيح، ما يمكن، لا بد أن الصحيح واحد. لا ليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينا، ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فدل على أن القرآن كامل صالح لكل زمان ومكان في جميع الأمور وأهمها العقيدة. فمن ظن أن علم المنطق وعلم الكلام أنه هو الصحيح والقرآن لم يذكره ولم يحل عليه ولم يأمر به، فهذا يتهم القرآن بأنه ناقص، وأن هؤلاء عثروا على شيء من الحق لم يذكر في القرآن. وهل هناك حق ليس في القرآن؟ هذا دليل على بطلان ما هم عليه. إن قالوا هذا في القرآن قلنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا آية من القرآن أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ما أنتم عليه أنه هو الصحيح. نعم، لا أليس الله قد أبدى لنا حق الأدلة وهي في القرآن. أبدى لنا حق الأدلة، ما ترك شيء سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينا، وأصل الدين وأساسه العقيدة، هل معنى هذا أن الله تركها لم يبينها حتى جئتم أنتم وبينتموها؟ نعم، متنوعات صرفت وتظاهرت في كل وجه فهي ذو أفنان. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، إلى قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله شهد لهذا القرآن بالكمال، وأنه صرفت فيه الأدلة ونوعت